بتمون عاد احكي انا بتمون بتمون عالدمع وإلك بتمون آه بتمون يا قلبي عينك على قلبي ما كان يمكن لو ما انت تكون بتمون عالدقة ولولا القلب شو بيبقى حبيبي غبت رح بشقى رح بشقى